فأبونا آدم عليه السلام ابتلي بشتى الابتلاءات، ابتلي بحسد حاسد أغواه وهو إبليس اللعين، وابتلي بتكليف شرعي وهو عدم الأكل من الشجرة، فلم يوفق في هذا الابتلاء لأمر يريده الله ولأمر قدره الله، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وأهبط أبونا آدم إلى الأرض، ثم ابتلي هنالك في الأرض بشتى الابتلاءات أيضا، ويأتي ولد من أولاده غوي شقي يقتل الولد الصالح البر التقي، فابتلاء شديد على النفس، ولدك الصالح يقتله أخاه الطالح أخوه الطالح. وتنتقل الابتلاءات إلى نوح عليه السلام، أول رسول بعث إلى أهل الأرض، فيبتلى بتكذيب قومه له واتهامهم له بالجنون وسخريتهم منه 1000 سنة إلا 50 عاما، ويبتلى بزوجة مزعجة تخونه وتدل الكفار على من آمن معه فينكلون بهم، ولم تكن خيانة في الفراش إنما خيانة في الدين. ويبتلى بولد كافر لا يؤمن بالله العظيم بل ويجحد أحسن الخالقين قائلا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. والابتلاءات تمر بالخليل إبراهيم عليه السلام، فيبتلى في بدنه بتكليف شرعي يؤمر بالختان وابن 80 من عمره، فيمتثل ولا يرزق بأولاد فيصبر، ويبتلى بالإلقاء في النار فيصبر، ويبتلى بذبح ولده فيصبر إلى أن يفدى الولد بذبح عظيم، ويبتلى بالإخراج من البلاد فيقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ويبتلى بأب كافر يحاربه في دينه ويقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ويبتلى بلقاء الجبابرة فيثبته الله سبحانه وتعالى. ابتلاءات تتلوها ابتلاءات تتلوها ابتلاءات. ويبتلى الكليم موسى عليه السلام بما قدره الله عليه، أمه الحزينة وهو في بطنها تسأل الله أن يسلمه من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، فيولد ويسلمه الله ويتربى في بيت الجبابرة ثم يبتلى وهو خارج ظهيرة على حين غفلة من أهل المدينة، فيقدر الله عليه ابتلاء لم يكن ليخطر له على بال، ولم يكن أضمر شر لأحد، ولا نوى سوءا ولا مكروها بأحد، ولكن يبتلى فيقدر الله عليه أن يضرب ولد القبطي ضربة يكون فيها أجله، فيسمى في عرف الناس قاتل، إلا أنه لا ييأس ويستغفر ربه. ثم يبتلى بعد بالذهاب والإخراج إلى بلاد مدين، فيخرج إلى بلاد مدين عليه السلام خائفا يترقب، وقد تبدلت أحواله وتبدلت أموره، يذهب حيث لا جليس ولا أنيس، فيأوي إلى الظل قائلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إلى أن يكرمه الله بالزواج هنالك، ويعمل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل عفة نفسه ولقمة العيش التي تؤكل، ومن أجل إقامة دينه في بلاد آمنة إلى حد ما يقام فيها أمر الله أو يقيمه على نفسه. وبعد يرجع إلى فرعون ويبتلى بلقاءات الجبابرة الظلمة وبالتهديد والوعيد، ويبتلى قومه بسببه كذلك عليه الصلاة والسلام وهو النبي الكليم، ويبتلى أيضا من قومه الذين نكثوا معه العهود والمواثيق، ومن أقربائه كقارون الطاغي الباغي، ومن السامري الأفاك الذي اتخذ عجلا جسدا له خوار وقال للناس هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وتتنوع عليه الابتلاءات إلى أن يموت رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم من الأرض المقدسة رمية بحجر. وتأتي الابتلاءات المسيح عيسى فيبتلى عليه السلام بأنه ساحر، بل ويبتلى بأشد من ذلك أنه ولد ولد من الحرام، وهو الوجيه في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ويفكر قومه في صلبه بل ويسعون لذلك جاهدين، إلا أن الذي سلم هو الله. ويبتلى أنبياء بالضر في الأبدان كأيوب عليه السلام، ويبتلى أقوام بالسراء كسليمان عليه السلام، وينغص عليه أيضا أنه يولد له ولد نصف إنسان مع أنه سخرت له الجن والإنس والطير، كل ذلك مسخر له مع الريح، ويبتلى بنصف إنسان يولد له ولد معاق نصف إنسان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فتتوالى الابتلاءات وتتنوع الابتلاءات على الناس ومن كانوا قبلنا، وكما قال رسولنا كان أحدهم يؤتى بمنشار من حديد فيوضع في مفرق رأسه ويهدد، إما أن ترجع عن دينك وإما شققت نصفين فيثبته الله ويشق نصفين وهو ثابت لا يتزعزع عن دينه، ويؤتى آخر فيمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بثالث ورابع وخامس وآلاف تخد لهم الأخاديد وتضرم فيها النيران، ويهددوا برجوع عن دينهم أو بقذفهم فيها فيثبتهم الله، ويؤتى ببقرة محماة من نحاس أوقدت عليها النار حتى احمرت، ويهددوا وتهدد امرأة بأن يقذف أولادها واحد تلو الآخر، ومع ذلك تصبر وأولادها يحترقون أمامها واحدا تلو الآخر، ويفعل بها هي الأخرى ذلك وهي صابرة على دينها مستمسكة بتوحيد ربها وتوحيد خالقها. فلا ينجو أحد من ابتلاءات، ورسولنا الأمين محمد تنوعت عليه صور الابتلاءات، وليس من ابتلي وأوذي بمهان عند ربه، ليس من ابتلي وأوذي بمهان عند الله إذا كان مؤمنا بارا تقيا، بل هي رفعة في الدرجات وتمحيص لأهل الإيمان. فلا أظن أحدكم أبدا أنه سيسلم من البلاء، لا أظن أحدكم أبدا أن الدنيا ستأتيه على كل ما يحب، بل ستتنوع عليه دنياه، يوم يصر ويوم يساء، يوم يضحك ويوم يبكي، يوم فرح مسرور ويوم كئيب حزين. ولكن المؤمن وأهل الإيمان عموما كما قال الله في شأنهم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فقدم الصبار على الشكور، لكل صبار كثير الصبر، شكور على النعماء. فعلى أي حال نوطن أنفسنا إن ابتلينا، ونسأل الله العافية أن نصبر، وإن أكرمنا أن نشكر، وليكن لنا هذا حال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلنوطن أنفسنا دوما على الصبر وعلى الشكر، ولكن صبر ابتغاء وجه الله. لا يقال عنا، أو لا نصبر ليقال عنا صبروا، إنما نصبر ابتغاء وجه الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، فليكن صبرنا ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى، ليس ابتغاء وجه أحد سواه. أيها الإخوة، لا بد وأن تمر بكم الابتلاءات، لا بد وأن تمر بكم الابتلاءات، ابتلاء بحسد حاسد، أو ظلم ظالم، أو جور جائر، أو افتراء مفتر يفتري عليك وأنت لم تصنع شيئا، كما افتري على أمنا الصديقة بنت الصديق، وهي في بيتها تنام عن عجين أهلها بريئة لا تدري شيئا عن شيء، فتقذف في أرضها وهي الصديقة الأمينة بنت الصديق عليها السلام. قد تبتلى بمرض يلم بك، قد تبتلى بابن عاق، قد تبتلى بقريب مغو، قد تبتلى وقد تبتلى، وقد تتنوع عليك صور الابتلاءات، ولكن عليك أن تكون صبارا، وعليك أن تكون شكورا. ذلك بأن الله سبحانه يحب الصابرين. صابرون على ماذا؟ من الصابرون الذين يحبهم الله؟ صابرون على أقدار الله المؤلمة، فأحيانا تنزل بهم أقدار تؤلمهم، أقدار تحزنهم، صابرون على ذلك. قد يصبروا أيضا عن المعاصي ويتقوها، أمامهم سبل المعاصي فتحت وهم صابرون عنها، ممتنعون عنها. فليت شبابنا يصبرون أمام مغريات هذا الزمان، فبإمكان واحد منهم أن يفتح على قناة فاسدة يرى ما يشبع شهوته في الدنيا، ولكن يمتلئ قلبه ظلمات، ويمتلئ بصره آثاما، وتمتلئ آذانه آثاما. فليت الشاب يصبر على مغريات هذه الحياة الدنيا، ويقبض على دينه، ويوقن أن الله يراه، ويوقن أن ربه يراه. فقد تفشى في الكثيرين الآن الدخول على المواقع الإباحية النتنة النجسة التي تلوث القلوب، وتلوث الأسماع، وتلوث الأبصار، ويستزل بها الشيطان العباد، ويستزل بها الشيطان الشباب بل والكبار لإيقاعهم في المعاصي. فليت شابا يتقي الله ويصبر عن هذه المحرمات، ويثبت ولا يتورط، ويقبض على دينه حتى تأتيه منيته، هو نظيف طاهر القلب عفيف اللسان وعفيف العين. ليت شابا صابرا يصبر على أوامر الله ويستقيم عليها، ويصبر عن المحرمات ولا يتلوث بها. ليته يوقن، وليتنا نوقن بأن الله سبحانه يرانا ويطلع علينا، ولا تخفى عليه منا خافية. فليت شبابنا يدركون ذلك ويصبرون في أزمنة القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. وكذلك ليتنا نصبر على طاعة الله ونصبر عليها امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ليتنا نحرص على النافع ونبتعد عن اللغو واللهو وننظر ما الذي ينفعنا في ديننا ولنضيع حياتنا في قيل وقال. ليتنا نصبر على الطاعات، نصبر مع أهل الفضل والصلاح، إذ الله أمر النبي بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فليتنا نصبر مع الصالحين في ركبهم الكريم السائر إلى طريق الله، ولنعلم أن الحياة الدنيا متاع الغرور، ألا وليدرك السائرون في طريقهم إلى ربهم سبحانه أن الطريق مليء بالمغريات مليء بالشهوات، وأنت في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى شياطين ينادونك لصرفك عن هذا الطريق القويم، شياطين إنس وشياطين جن يحاولون جرفك وانحرافك عن الطريق السوي الموصل إلى جنات الله ومرضاة الله. فإذا استقمت وسرت في الطريق السوي المستقيم فلن تتركك شياطين الإنس ولا شياطين الجن. شياطين الإنس الذين جندتهم الأبالسة لصرف الناس عن دينهم، مغريات الدنيا عن اليمين والشمال، يأتيهم الشيطان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لصرفهم عن الطريق الذي ساروا فيه يقربهم إلى الله. فلا ترضى الشياطين لهم بالتقرب إلى الله، فتارة يزينون فتنة النساء لك إذا كنت من أهل الافتتان بهم، وتارة يزينون لك الأكل الأنمال الحرام، وتارة يسومونك سوء العذاب، وتارة يتسلطون عليك بالضرب والافتراء، كل ذلك لإثنائك عن المضي قدما في الطريق السوي المستقيم الذي يوصلك إلى جنات الله وإلى مرضاة الله. فمغريات وشهوات وتهديدات وشبهات تلقى وضلالات تبث، كل ذلك لصرفك عن الطريق السوي. وإن اضطر الأمر إلى أن تسامى أسوأ صور العذاب حتى تنحرف عن هذا الطريق وأن تتهم بشتى الاتهامات حتى تترك هذا الطريق، لفعلوا. فاتق الله واثبت حتى تمضي بك دنياك إلى مرضاة الله، حتى تأتيك منيتك وأنت ثابت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الشرع الكريم. أيها الإخوة، إن الصابرين على أقدار الله المؤلمة والصابرين عن المعاصي والصابرين على الطاعات والصابرين على السلوك في طريق الحق والاستقامة والصابرون عموما على ما يحبه الله ويرضاه، هؤلاء تتوالى لهم البشريات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الله أخبر أنه يحبهم فقال: والله يحب الصابرين، وأخبر جل وعلا أنه معهم، إن الله مع الصابرين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يجزيهم أحسن الجزاء، إذ الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلا بد من الصبر في هذه الحياة الدنيا حتى نحظى بإكرام الله سبحانه وتعالى لنا، ولنا أسوة في من سبقونا. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. إخواني، إن المصائب التي نصاب بها أيا كان شأنها، إن المصائب التي نصاب بها لها عظيم الفوائد، إنها سبب في رفعة الدرجات إذا صبرنا لها، سبب في علو المقامات، سبب في ثناء ربنا علينا، سبب في مباهاة ربنا بنا. لماذا نال أيوب عليه السلام هذه المنزلة السامية وهذا الثناء الحسن؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لم تكن هذه المنزلة تتأتى لنبي الله أيوب عليه السلام إلا بالصبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لماذا نال إسماعيل عليه السلام هذه الفضيلة؟ نالها إذ قد قال لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لماذا نال الأئمة إمامتهم؟ إنهم نالوها بالصبر مع اليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون، لا والله لا يهدون بدساتير وضعية ولا بقوانين وضعية أبدا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بوحينا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن الإمامة تنال بالصبر وتنال باليقين، والدرجات ترتفع بالصبر، والخطايا تنال بالصبر. فإذا ابتليت تساقطت خطاياك إذا أنت صبرت، إذا أنت احتسبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا تحاتت به خطاياه أو عنه خطاياه، كما تتحات أوراق الأشجار، أو كما قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. فربنا لا يخفى عليه تألم المتألمين، ولا بكاء الباكين، ولا أنين المستضعفين. لا تخفى عليه دعوات الداعين، لا يخفى عليه ما يفعله الظالمون. ربنا ليس بغافل أبدا سبحانه وتعالى. فالدرجات ترتفع والمقامات تعلو والخطايا تحط، كل ذلك بسبب الصبر. ربنا ليس بغافل عن شخص مات ولده فصبر واحتسب راجيا وجه الله عالما بقضاء الله وقدر الله. إن الصابرين لهم عند الله مقامات عالية كما سلف. إن المصائب التي تنزل بالأشخاص لها فوائد كثيرة للمؤمن يستفيد منها عظيم الفوائد، إنها تلجئه إلى الله، فقد تلتمس الأسباب، كل الأسباب تلتمس وتعجز وتوقن أن الذي سيكشف الضر هو الله، وأن الذي يجيب المضطر هو الله. كم من مريض دار بين الأطباء وكل عاجز عن دوائه، وكم من متألم ذهب إلى هذا وذاك وكل عاجز عن فك كربته، وكم من شخص له سجين سلك كل أبواب الشفاعات فلم تجد شيئا، فيحسن القصد وتسلم النوايا ويتجه إلى الخالق البارئ المصور القادر على كل شيء العزيز، يسأله يرجوه، يعلم أنه لا يكشف الضر إلا هو، فيتجرد التوحيد. يتجرد التوحيد إذا علمت أن الذي يكشف الضر هو الله، وأن الذي يجيب المضطر هو الله، وأن البشر ما هم إلا أسباب، إن شاءت أجدت تلك الأسباب بإذن الله، وإن شاءت لم تجدي، إن شاء الله لم تجدي هذه الأسباب. فما البشر ونحن إلا وأنهم ينفذون فينا ما قدره الله علينا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما البشر إلا أسباب، ولكن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. فلا تكاد تفهم هذا المعنى إلا بالابتلاءات، يتضح لك تماما أن الشافي هو الله، أن الناصر هو الله سبحانه وتعالى، أن خير حافظ هو الله، أن العزيز الغالب هو الله. فتندفع عنك سحب الشرك، تندافع عنك سحب الشرك وتزول عنك، وتوقن أن الله هو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويسلم ويلين القلوب أو يقسي القلوب. وهذا من أعظم المستفاد من الابتلاءات، ألا وهو تجريد التوحيد والتعرف على أسماء الله الحسنى. تعرف أن لله أسماء حسنى، تعرف أنه القادر، تعرف أنه العزيز، تعرف أنه الرحيم. وإن كان البشر لا يرحمون فالله يرحم والله يكرم. من فوائد الابتلاءات والمصائب أيها الإخوة أنها تحملنا على التفكير في ذنوبنا التي اقترفناها. فإذا جاءت الشخص مصيبة وحلت به بلية وسلك سبيل النجاة لم يتوصل إلى حل، بدأ يفكر ما لدعوته لا تستجاب، لماذا لم تستجب دعوتي، يفكر قائلا لقد ظلمت أخي، لقد ظلمت أختي، لقد أكلت مال فلان، لقد اغتبت فلانا، لقد طعنت في فلان. فيبدأ يفكر كيف أرد المظلمة إلى أهلها حتى أوافي ربي يوم القيامة وأنا نظيف من الذنوب والمعاصي، كيف أوافي ربي وليس لأحد عندي مظلمة. فمن فوائد المصائب أنها تحملك على التفكير في ذنوبك التي بينك وبين ربك، تستغفر الله منها في مظالم العباد، تؤدي المظالم لهم، تفكر طول الليل يا رب أرشدني، من الذي ظلم، من الذين ظلمتهم، أرشدني يا رب، دلني عن الذين ظلمته على الذين ظلمتهم، لعلي أذهب أتحلل منهم. فتحملك المصيبة على أن تفكر في أداء المظالم إلى أهلها، فتكون المصيبة سببا في سلامتك في آخرتك، فضلا عن سلامتك في دنياك. إن المصائب تمنعك من الطغيان، فقد علم وبعديد من الأدلة أن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه معافى صحيح البدن، الأرزاق تأتيه دارة عليه ليلا ونهارا، صحته طيبة، أولاده بخير، أحواله مطمئنة، يبدأ في الطغيان على البشر، يستغني عن الناس، يقول ما لي حاجة عند هؤلاء الناس، فيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، بل ويستغني عن الخالق. قال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهكذا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فتأتي المصيبة لمنعك من الطغيان، لمنعك من الكبر. هل لو كان فرعون أخرسا هل قال أنا ربكم الأعلى؟ هل لو كان معوقا قال للناس أنا ربكم الأعلى؟ هذا في القليل النادر. فالمصائب تمنع الشخص من الطغيان والتمادي في الطغيان. قد تصاب بقلة في المال، والله يعلم أنك لو رزقت لا أفسدت في الأرض. قد تبتلى بسجن، والله يعلم أنك لو خرجت من السجن لقتلت نفسا، أو لسرقت مالا، أو لظلمت شخصا، فيحفظك الله ويسلمك الله ويرعاك الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد المصائب أنها تمنع الشخص من الطغيان، تمنع الشخص من التمادي في الطغيان، تسلم له قلبه، تحمله على الدعاء، تجعله يقوم من الليل يدعو ويمد يديه إلى السماء. فإذا كنت مدينا وأصحاب الديون الغارمون، أصحاب الديون يطالبونك وأنت على باب السجن، أو توشك أن تسجن، ستقوم من الليل: يا رب فرج كربي، يا رب ارزقني برزق أولادي من حلال طيب، يا رب يا رب. الله يحب منك ذلك، بذلك ترتفع درجاتك. أيها الإخوة، ليس بمهان من ابتلي، ليس بمهان من اختبر. لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه وفي أهله وفي أصحابه وفي أقربائه، وكان شيء من ذلك كثير يوم أحد، إذ شج رأسه وهو النبي الأمين المصطفى سيد ولد آدم، شج رأسه وسال الدم على وجهه وكسرت أسنانه المتقدمة، وأتي بعمه حمزة بعد أن قتل غدرا من شخص بسهم عن بعد، أتي بعمه حمزة وشقت بطنه واستخرجت كبده وقطعت أعضاؤه ومثل به، وأتت القاتلة بعد بكبده تمضغها وتلوكها حقدا عليه، ومع ذلك لم تكن هذه إهانة له، بل كان سيد الشهداء. لقد ذكر العلماء من فوائد غزوة أحد وما حل بالمسلمين منها ما يربو على 50 فائدة. ومن الفوائد أننا نراجع أنفسنا حتى لا يتسلط علينا أحد بذنوبنا، فكم من ظالم تسلط على قوم بظلمهم. فمن فوائد المصائب أننا نستغفر الله من ذنوبنا التي ألممنا بها. إخواني، لن نصبر إلا إذا صبرنا الله. ولقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فلا تجزع لأحداث الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، الأحداث التي تصابون بها في الليالي وفي الأيام ليس لها بقاء، إنما الذي يكشفها والذي يأتي بها هو الله، فتصبروا لها صبر الكرماء الراضين بقضاء الله الصابرين على أقدار الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن الله سبحانه أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من آبائنا، أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من أبنائنا، فالله هو الرحمن الرحيم، استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة بارك الله فيكم، أنتم على مشارف شهر كريم، لقد كان رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام يكسر الصيام في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. وجدير بالذكر أن الحديث الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر استنكره العلماء الأولون، ومن المعكرات عليه من ناحية المعنى أيضا فضلا عن السند أن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، فدل ذلك على ضعف الحديث من ناحية المعنى أيضا، والحديث مستنكر على راويه العلي بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري. أنتم في شهر كريم، أنتم في شهر شعبان وعلى مشارف شهر كريم، فمن كانت له رحم مقطوعة فليبادر بالوصل حتى لا يأتي رمضان وهو ملعون، فإن قاطع الرحم ملعون، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فلا يأتيك رمضان وأنت للرحم قاطع. وإن كنت عاقا لأبويك أو أحدهما فلا يأتيك رمضان وأنت عاق، فتلك كبيرة من أبشع الكبائر وأنكدها عليك في الدنيا والآخرة، حقوق الوالدين. وإن كنت ظالما فبادر برد المظلمة إلى أهلها، فإن كنت أكلت مالا من حرام فراجع نفسك وطيب الطعام والشراب، وانظر إلى أصحاب المظالم أدي إليهم الحقوق. أيها الإخوة، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله ولا يأتين عليكم رمضان وبينكم خصومات وبينكم إحن وبينكم مشاكل. اسمعوا قول الله سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اسمعوا قول ربكم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم افتريتم على أحد كذبا فتوبوا إلى الله من هذا الكذب وأصلحوا ما أفسدتموه. أيها الإخوة، اذكروا قول ربكم: أقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وطنوا أنفسكم على الصدقة والإحسان إلى العباد، اسعوا في ترقيق قلوبكم بزيارة القبور، بعيادة المريض، باتباع الجنائز، اذهبوا إلى المستشفيات هنالك، فإن كان لكم ابتلاء فسيهون، فسترون بالمستشفيات أشخاصا هشمت رؤوسهم مساء وكانوا في الصباح آمنين مطمئنين. سترون في المستشفيات وجوها حسناء قد شوهت بحريق، وكانت منذ ساعات آمنة مطمئنة وسيمة وضيئة تنظر في المرآة وتبتسم. ها هي أحوالهم قد تبدلت، والوجه قد احترق، وأصبح لا يطيق أن يرى منظر نفسه في المرآة. اذهبوا إلى المستشفيات وانظروا إلى من بهم الفشل الكلوي أو الكبدي، والذين أصيبوا بالسرطانات، فتساقطت الشعور وشعور اللحى من جراء الدواء الذي يتداوون به. اذهبوا حتى لا تزدروا نعم الله عليكم، وحتى لا تظنوا أن مصائبكم هي أعظم مصائب الخلق، فللخلق مصائب وللخلق ابتلاءات. فحتى تحيا قلوبكم عودوا المرضى امتثالا لأمر رسول الله ورغبة أيضا في ترقيق القلوب. زوروا الفقراء في بيوتهم حتى لا تزدروا نعم الله عليكم. قد تجدون فقيرا لا يزد لقمة العيش ينام جائعا، قد ترى فقيرا معه ابنته الطفلة تمد يدها يا أبي أريد رغيفا من الخبز، ولا يجد أموالا يشتري لابنته حتى الكفاف. زوروا بيوت الفقراء، زوروا بيوت المساكين، زوروا بيوت الأيتام، انظروا إلى اليتيم الذي كان يفرح لدخول أبيه عليه ويتعلق به، يا أبي يا بابا، يتعلق به، فإذا أبوه قد مات فواسوهم يكرمكم الله. صنائع المعروف يقل الله بها مصارع السوء بإذن الله. ثم ما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والله عليم بالمتقين. قلوبنا يراد لها الحياة، فلنبحث عن حياة القلوب. قلوبنا يراد لها الحياة، فلنبحث عن حياة القلوب، وما يوقظها من رقدتها وما يوقظها من غفلتها. فالناس في غمراتهم، وراح المنية تطحن الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن. فانتبهوا وأفيقوا، واعلموا أن الموت لا تفريق فيه بين شاب وطفل وشيخ كبير، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم احفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، اجعلنا آمنين مطمئنين، واصرف عنا الفتن والقلاقل والمحن، وثبتنا على الإسلام وعلى العروة الوثقى حتى نلقاك، وارزقنا الصبر والإيمان واليقين، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا ضعفاء إلا بك، فقونا يا رب العالمين. اللهم إنا فقراء إلا إليك، فأغننا من فضلك يا رب العالمين. اللهم إننا لا ننصر إلا إذا نصرتنا، ولا نحفظ إلا إذا حفظتنا، فانصرنا واحفظنا وثبتنا على الإيمان والإسلام قائمين به قاعدين يا رب العالمين. اللهم اجمع بين قلوب المؤمنين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم اجمع بين قلوبهم على كتابك وسنة رسولك الأمين يا رب العالمين. حكم فينا كتابك، حكم فينا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب العالمين. يا رب العالمين، اهد ضال المسلمين، وقرب شارد المسلمين يا رب العالمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا جميعا وعن المدينين، وأصلح ذات بيننا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وألحقنا يا ربنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألحقنا بهذا الركب الكريم، ركب محمد الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ألا وأقم الصلاة.